بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة العشرون، الأوقاف الخيرية. أولا، الصدقة الجارية في وقف كتاب الله القرآن الكريم. تخيل معي وأنت في قبرك وبأشد حاجة للحسنة الواحدة، وإذا بتلك الحسنات تنهل فوق قبرك تترى، والعجب يقطب جبينك، ما كل هذا ومتى كان العمل له؟ لم تعلم يا رفيق أنك في دنياك بذلت شيئا قليلا فيما يسمى الوقف، خيره دائم عليك، يتجدد كل يوم ليروي ميزان حسناتك، يعطيك أكثر ويمدك المتاع الوافر. ماذا تنتظر؟ أتخيلت حقا ولم تنهض؟ أعد التخيل من جديد وحتما ستهرول للخير. أنت الباذل اليوم ستجني ثمرة ذلك غدا. وأذكرك، الصدقة دواء والصدقة عافية، وما مال من صدقة خيرها خيرين، في الدنيا حسنة وفي الآخرة كذلك. هلموا إلى التجارة الرابحة في وقفنا المشيد اليوم، وقف خيركم، إنه لأناس اصطفاهم الباري فكانوا نورا في الأرض وصلاحا لها، إنهم حفظة القرآن، خيركم من تعلمه وعلمه، أعينوهم، ومن كان في عونهم كان الله في عونه. قفوا معهم وقفة المجتمع الإسلامي المتكاتف، قفوا معهم واكسبوا الربح. في روضة الإيمان، في روضة الإيمان والروح والروح. الحمد لله، وقف القرآن الكريم بمكة التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وقف يرعى أيها الأحباب أكثر من 4000 حلقة قرآن، وقف يرعى أهل الله وخاصة الله، إنهم قرة عيننا، أبناؤنا في الميدان، يرعى في رعاية المعلمين والمحفظين والخاتمين. وقف عجيب يجعل عمرك أيها الباذل في هذا الوقف المبارك في أفضل البقاع، عمرك مديد، تموت يوم تموت والأجور تأتي تسعى بين يديك إن قبل الله عطائك. اليوم دعوة إلى أن نترجم عواطفنا وحبنا للقرآن إنفاق ومد لهذا الوقف الذي لا زال ينتظر مد أيديكم وإحسانكم. ما أجمل أيها الأحباب ونحن لربما ما استطعنا أن نجلس خلف سارية لنعلم القرآن، أن نكون من أهل الله بدفع المال ورعاية أهل القرآن بأموالنا، نأتي معهم وعسى أن نظل يوم القيامة بظل البقرة وآل عمران، وأتى أي وعسى أن يأتي القرآن نورا يسعى بين أيدينا. وبأيماننا دعوة للمشاركة في هذا الوقف المبارك في أفضل البقاع في جمعية ترعى كثيرا من برامج القرآن، معاهد وحلق ودور وجمعيات وتدريب وحفاظ وخاتمين وخاتمات، كل أولئك يرعونهم، فقط أنفق من مال الله الذي آتاك وتشاركهم في هذه الأجور كلها. اللهم أعطي منفقا خلفا. لتعلم القرآن في روضة الإيمان، في روضة الإيمان، في روضة الإيمان، في أطهر بقعة ولخدمة أشرف كتاب، وقف القرآن الكريم في مكة المكرمة لكفالة 2000 معلم وتعليم 30,000 طالب وتحفيظ 45,000 جزء. ساهم معنا الآن في سداد قيمة الوقف واظفر بالخيرية. وقف القرآن الكريم مورد خير وسبيل استدامة. نمر في الشوارع على عماير واجد ومباني واجد، كلها أصكوكها للمخلوقين، هذه عمارة الشيخ وهذه عمارة فلان وهذه عمارة، إلين تجي ذا الوقف تقول هذه لله، هذا المبنى لله، هنيئا لمن شارك فيه. لله محبس أصله مسبلة منفعته ما يبيعها أحد ويبقى ما بقي الليل والنهار. واعلموا أن الراجح من أقوال أهل العلم بعد 100 سنة لو تعطلت منافعه طاح العمارة اخربت الدنيا شدوا أهل الحي عنه وراح مثل بيوت الطين الأولى. أجر الموقف لا يتوقف لتوقف الوقف أجره مواصل. يمكنكم المساهمة في هذا المشروع عن طريق التحويل البنكي لأحد الحسابات التالية أو عبر متجرنا الإلكتروني